الحمد لله الحمد لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا مانع لما أعطاه ولا مضل لمن هداه ولا ساتر لما أبداه. خلق آدم بيده فسواه وأمره ونهاه ثم تاب عليه ورحمه واجتباه. حاله ينذر من سعى فيما اشتهاه، طرد إبليس فأصمه وأعماه وأبعده وأشقاه. وفي قصته نذير لمن خالف الله وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه. نصر الله به الحق وأكثر عديده، وهزم به الباطل وأبلى جديده، وتمم به مكارم الأخلاق، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل. الله في كل خطب حسبنا وكفى، ومن عليه لكشف الضر نعتمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. اعلموا عباد الله، ثم اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما تعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فلنتق الله جميعنا حق التقوى، ولنعلم معاشر المسلمين بأن أجسادنا على نار المولى جل وعلا لا تقوى، ومن يطع الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها المؤمنون عباد الله، إن صيانة الأعراض وحراسة الفضيلة نبتة إسلامية عربية أصيلة يقوم بها الأفذاذ من الرجال، من ترفع بهم الرؤوس ويعول عليهم في أمر الدين والدنيا. بل كانت الأعراب مع جاهليتهم الجهلاء وتخبطهم في الشرك والكفر بالله جل وعلا يتفننون في صيانة الأعراض، ويوصون أنفسهم وأبناءهم ولو كلف ذلك الغالي والنفيس عندهم يصونون أعراضهم. بل من شدة جاهليتهم الجهلاء كانوا يدفنون النساء أحياء حتى لا تدنس تلك الأعراض. ولكن للأسف، ويا للأسف، ويا للأسف، اليوم قد ضاعت الغيرة وذهبت الكرامة إلا عند قلة قليلة من الناس. فترى النساء في هذه الأيام يخرجن متبرجات، بل بالرجال مختلطات، بل إلى المحافظات وإلى الدول بدون محارم مسافرات. فيا لله، هذه النبتة نبتة شيطانية غربية، نفس المنظمات فيها قائم ولا أصل للإسلام فيها. فإن الإسلام قد صرخ صرخة ألم وصرخة غضب على المرأة المسلمة التي تسافر بدون محرم. بيّن ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة خطر التبرج والسفور وخطر اختلاط النساء بالرجال، بل جعل فربنا جل وعلا أول فتنة يزينها الشيطان للناس. وكما قال القائل: إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال، ومعنى أن يختلط الرجال بالنساء، وأن تسفر النساء ويتبرجن ويسافرن بدون محرم كجمع الحطب مع النار. فيا لله، كم نكست رؤوس، وكم سودت وجوه، وكم كسرت من ظهور حينما لم تكن القوامة الحقيقية للرجال على وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم بين ربنا جل وعلا أن ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. لذلك يخبر ربنا جل وعلا في هذه الآية أن الفتنة حاصلة، وأن الشهوة قائمة بين الرجال وبين النساء. فكم عمت وصمت هذه الفتن في أوساط المجتمعات، من خروج النساء متبرجات، ومن خلوة النساء بالرجال بدون إنكار وبدون منكر، وكأن الأمر أصبح دينا وواقعا يتعايش معه جميع الناس. وربنا جل وعلا يخبرنا عن رأس الفتنة في هذه بأن الشيطان قائدها ورائدها، بأن الشيطان قد زين للناس حب الشهوات، وعلى رأس الهرم شكوة النساء. لذلك يا معاشر المسلمين، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا في سنته المطهرة كما جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنهما أن الفتنة بالنساء حاصلة، وهي بعيدة، وهي غير متبرجة وغير مختلية، فكيف إذا حصلت الخلوة وحصل التبرج وحصل السفور؟ لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة. جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فتنة، وخص فيها الرجال أضر من النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، بل أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الفتنة قائمة بين الرجال وبين النساء، والله جل وعلا مستخلفنا في هذه الأرض، فينظر كيف نصنع. هل نقف عند المأمور ونجتنب المحظور، نقف عند قوله وننتهي عن نهيه، ونسير على سير نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم يكون التمرد والهوى والحظ والنفس والشيطان هو القائد؟ جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولو نظر المسلم نظرة في أسواق المسلمين وفي بيوت المسلمين لرأى العجب العجاب المبكي بلا ارتياب من ذهاب الغيرة عند الرجال، ومن ذهاب الحشمة عند النساء. بل قد أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يخبرنا عن هذا الصنف من النساء اللواتي تجردن من جلباب العفة وخلعن جلباب الحياء والحشمة. قال: صنفان من أمتي لم أرهما أي في الدنيا، قال صنفان من أمتي أي من أهل النار. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. بل جاء في رواية أخرى أنه قال إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. بل عند النساء وعند فتنة النساء وعند الاضطرام والتداخل والاجتماع بالنساء مع التبرج والسفور والخلوة والسفر بغير محرم وبدون محرم، تذهب الباب الرجال الأشداء وأصحاب الحزم وأصحاب العقول، تجد الرجل حازما في أمر ماله، حازما في أمر دنياه، إلا في باب النساء تراه يذوب سريعا. والثابت من ثبته الله جل وعلا، وهذا مصداق حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أرضاه قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن فتنة الرجال بالنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. إذن صاحب الحزم وصاحب العزم يضيع حزمه ويضيع عزمه ويطيش لبه عند اختلاطه بالنساء، وهذا يا معاشر المسلمين في الواقع، والواقع أكبر شاهد. من أين الأطفال الذين يجدونهم على أبواب المساجد؟ ومن أين الأطفال الذين يوجدون في أكياس القمامة؟ ومن أين الأطفال الذين يوجدون على قارعة الطريق وعلى أبواب البيوت والعمارات؟ ما هم إلا نتيجة وخطيئة من اختلاط الرجال بالنساء، ونتيجة للتبرج والسفور. إذن يا معاشر المسلمين، لعلمنا بهذا الأمر أن الله جل وعلا ونبيه عليه الصلاة والسلام قد حرموا الاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبية، فكيف بسفر المرأة بدون محرم؟ ودعونا نحط الرحل ونقرأ بيت القصيد على هذا السفر الذي تسافر المرأة من غير محرم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن النكبات والويلات والأزمات والضعف والشتات الذي وصلت به الأمة أنه ما هو إلا نتيجة تضييع أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولك أيها المسلم الكريم أن تتأمل في الألفاظ النبوية، قول النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل، أي حرام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. يوم وليلة، هذا سؤال. والسؤال الثاني في الصحيحين من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر 3 أيام إلا مع ذي محرم عليها. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تسافر ليلة إلا مع ذي محرم عليها. وليس هنالك اختلاف بين الألفاظ، بين الثلاث والليلة واليوم والثلاث الأيام، وإنما هي إجابة على حسب سؤال السائل. ذاك سأل ليلة ويوم، يوم وليلة، وذاك سأل يوما، وذاك سأل ليلة، وذلك سأل 3 أيام، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيب على حسب سؤال السائل. مفادنا من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل، أي بأن سفر المرأة مع غير ذي محرم لا يجوز. أف وتبا للمنظمات الشرقية والغربية، وأف وتبا عشرات وكرات وملايين المرات للعلمانية المعفونة التي أخرجت النساء من بيوتهن ومن خدورهن وأباحت لهن السفر بدون محرم حتى يستمتع بهذه المرأة. فإن المرأة مع محرمها امرأة كاملة الأنوثة، وبدون محرمها هي لا تساوي شيء. والذي يكتبون ويدندنون بخروج المرأة من بيتها وبأن المرأة مظلومة وبسفر المرأة، والله وبالله وتالله ما أرادوها إلا سلعة تباع وتشترى في سوق النخاسة. بل نبينا صلى الله عليه وسلم كانت عنده غيرة على أعراض المسلمين، فأين الغيرة؟ هل ماتت الغيرة في قلوب كثير من الرجال؟ بل البعض قد دفن الغيرة وأصبح عياذا بالله رب العالمين لا يبالي أدخلت المرأة أم خرجت، أسافرت أم بقيت، لا ينظر ولا يعرف أين ذهبت تلك المرأة. انظروا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وقرأ القرآن ووحد العلام وأعلم الناس بالحلال وبالحرام، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة. كم من الخلوات في المحلات التجارية، تخرج المرأة تدخل وتبايع وتشتري وتتكلم مع الرجل وترقق الكلام، ولربما خرجت بعباءة تحتاج إلى ستر، ومع ذلك تخرج ولربما اشترت الملابس الداخلية أكرم الله السامعين وتتكلم معه وتتنازل في الكلام. بالله عليك عندك غيرة أن تخرج زوجتك وتشتري الملابس الداخلية والرجل يعرض عليها ويقول لها هذا يناسبك؟ ما عندك غيرة؟ ما عندك غيرة؟ إذن على الرجولة السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا تسافر المرأة، سفرها حرام إلا مع محرم لها. فقام رجل كان في القوم وهو يسمع الخطاب، قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة تحج في سبيل الله، تريد أن تلبي مع الملبين، تريد أن تطوف وتسعى مع أولئك الذين قد استقبلهم الله جل وعلا بالمغفرة. فيقول: يا رسول الله، ولك أن تتأمل ما هو العمل، ليست سفر للزيارة ولا للسياحة ولا كما يخرج الناس اليوم، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، أي قد سجلت نفسي مجاهدا في سبيل الله في غزوة كذا. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا هذا، انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. إذن انظروا إلى غيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث ابن عباس بالصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يوم وليلة أو ليلة أو يوم، بل وإن كان السفر صغيرا أو كبيرا فيما يسمى سفر، سواء كان على طائرة أو على سيارة أو على سفينة أو كان على حمار والقائد للحمار رجل أجنبي، فإنه لا يجوز. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر هذا المجاهد في سبيل الله الذي سيذهب يبعث مهجته في سبيل الله رب الأرباب فاطر الأرض والسماوات لإعلاء كلمة التوحيد، يقول له: انطلق فحج مع امرأتك. فلو كان الحج والعمرة هذا الأمر يجوز لأجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى الحج والعمرة أخطأ من رخص للمرأة في مسألة أن تحج بدون محرم أو تعتمر بدون محرم، لأن الله جل وعلا قد أخبر أنه من استطاع إليه سبيلا، ومن الاستطاعة شرط في هذا الأمر أن يكون مع المرأة محرم. والبعض يا معاشر المسلمين قد يتساءل ويقول من هو هذا المحرم، لأن الأمور قد تعكست والفطر قد تنكست والقلوب قد تقلبت. المحرم وضع أهل العلم له شروط: ما كان مسلما عاقلا بالغا مميزا، أب أو أخ أو ولد أو من المحارم الذين هم على سبيل التأديب. لكن عكست الفطرة اليوم وتقلبت القلوب وأصبحت المرأة محرما للمرأة، يجتمعن بعض النساء ولربما سافرن بغير محرم وأقنعن أنفسهن بأن المرأة هذه محرم لهذه. هذا لا يقره دين ولا يقره شرع ولا عرف ولا عقل، ولا بد أن يكون في المحرم عاقل مميز فيخرج من هذا الأطفال الصغار، فإنهم ليسوا من المحارم، ليسوا من المحارم. فلا بد يا معاشر المسلمين أن تستقيم الفطرة مع الشريعة حتى تحصل النجاة. الصحب الكرام كانت عندهم غيرة، وغيرتهم مأخوذة من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غيرته مأخوذة من الله. الآن البعض جشعه وطمعه وحبه للدرهم والدينار جعله يضيع عرضه. ما كنا نسمع في هذا من هذا الكلام في الأزمنة الماضية؟ وصلوا الآباء والأجداد. الآن المرأة لربما تسافر من صنعاء إلى مأرب، وتسافر من صنعاء إلى حضرموت، والأخرى تسافر من صنعاء إلى شبوة وزوجها ينتظرها هناك، والأمر أدهى وأمر من ذلك. بل لربما سافرت المرأة مع محرم لها إلى منفذ الوديعة وأركبها على بأس وزوجها ينتظرها في مكة أو ينتظرها في جدة. من أين هذا الكلام؟ متى غابت الغيرة على الأعراض؟ وهذا كله بحجة الطمع والجشع. والبعض لربما يأتي من إحدى القرى مسافة سفر ومسافة قصر ومعه زوجته، وهذا الجشع الطمع يقول لزوجته انزلي مع فلان ومع زوجته حتى لا يخسر بعض الريالات وبعض الدراهم. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. وكذلك يا معاشر المسلمين، من مغبة وخطر سفر المرأة بدون محرم أن الرجل لم يعد في عين زوجته أو ابنته أو أخته رجلا إذا تركها تسافر بدون محرم، وإن كانت ترتاح لذلك أنها كما يقال ستأخذ حريتها، لكن هي لا تراه رجلا في عداد الرجال، بل تسقط هيبته من عين نفسه ومن عين محرمه ومن عين الرجال، وقد سقط قبل ذلك من عين الله سبحانه وتعالى. فكل من خالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ساقط من عين الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد من الغيرة يا معاشر المسلمين، إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه. أما بعد، معاشر المسلمين، فليعلم كل واحد منا أنه مستخلف في هذه الأرض، وأن الله جل وعلا سيوقفه بين يديه ويسأله عن رعيته يوم القيامة. جاء في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الصحيحين عن ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. إذن يقول ربنا جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. هذا الأمر مما وجب فيه الإنكار، ومما وجب فيه الاحتساب، ومما وجب فيه الأمر بالمعروف والإنكار للمنكر، لأن هذه النبتة وهذه الخطوة خطوة شيطانية تكاد أن تصيب المجتمعات بمقتل، تصيب الأخلاق، تصيب الأعراض، تصيب القلوب فتبتعد عن الله جل وعلا. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. كان الناس يعرفون قدر الأعراض ويعرفون قدر خروج المرأة من بيتها. هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقوم على الشارع وهو ذاهب إلى المسجد، فوجد امرأة قد تطيبت، وجد الناس ريح ذلك الطيب، فقال لها: يا أمة الجبار، إلى أين؟ أمر بالمعروف وإنكار للمنكر. هذا يقول: لا دخل لي، وهذا يقول: ليست أختي، وهذا يقول كذا وكذا. لا بد من الشعور بالمسؤولية، بأن المرأة المسلمة أم لي ولك وأخت لي ولك وخالة وعمة وجدة، فالمجتمع الإسلامي مجتمع متماسك، والدين هو النصيحة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر لا بد أن ننظر إليه بمنظار شرعي. ينظر إليها أبو هريرة رضي الله عنه ويقول: يا أمة الجبار، إلى أين؟ أين المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ تريدين المسجد بهذا الطيب؟ قال: نعم. قال: أما والله إني سمعت حبي أبا القاسم يقول: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة لا تقبل لها صلاة حتى ترجع فتغتسل غسل الجنابة. وليس معنى أنها زانية، وإنما غسل الجنابة غسل كامل يشمل جميع الأعضاء. وفي الرواية الأخرى: فإنها زانية. الأمر خطير يا معاشر المسلمين، لعنة تحل على المجتمعات وعلى الأسر وعلى البيوت نتيجة مخالفة أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، كان سعد إذا طلق المرأة ما يجرؤ أحد أن يتزوجها بعده، قد طلقها وقد أفضى منها، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن سعدا لا يفضي من امرأته فما يجترئ أحد منا أن يتزوجها بعده. فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، أنا أغير من سعد والله أغير مني، ونحن نريد الناس أن يغاروا على محارمهم. بل ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار أن امرأة خرجت من مكة حاجة، فلما خرجت وأخذت تطوف بالبيت وليس لها محرم، وليس لها محرم، فإذا بعمر بن أبي ربيعة الشاعر المعروف يتتبع النساء، وكان قد افتتن بالنساء، فأخذ يتتبعها ويتكلم معها 3 ليال، فكلما خرج عليها قطعت أشواطها ثم رجعت. فقامت إلى أخيها وقالت لأخيها: أخرج معي وعلمني المناسك، أخرج معي وعلمني المناسك. هذا لتعلم يا أيها المسلم الكريم، إن زوجتك أو ابنتك أو من ولاك الله جل وعلا عليها، وإن كانت شريفة وإن كانت عفيفة وإن كانت حصان الرزان، أن السفهاء سيتعرضون لها. وليس معنى ذلك أن المرأة إذا خرجت أنه ليس عندها عفة وليس عندها شرف، لا، لكن ستتعرف على عديم الشرف. فخرجت ورجعت وقالت لأخيها أخرج معي وعلمني المناسك. فلما خرج معها وأخذ يطوف معها رآها عمر بن أبي ربيعة فأحجم مكانه وتصلب، لأنه رأى رجل بجانب تلك المرأة، فضحكت وقالت تعدو الكلاب على من لا سباع له وتتقي صولة المستأجد الضاري. الكلاب والسباع تهرب إذا وجدت الأسود. فلما سمعها غض طرفه، سمع أبو جعفر المنصور بهذا الكلام وقال وددت أن هذه القصة تبلغ كل فتاة في قريش. وذكر عن امرأة عاقلة أنها كانت تقول لابنها إذا أرادت أن تخرج أخته قالت يا بني أخرج مع أختك، فإن المرأة بين الرجال ضعيفة كالشاة الضعيفة يتجرأ عليها أضعف الذئاب. الشاة لما تكون ضعيفة ليست مع القطيع يتجرأ عليها أضعف الذئاب. وكذلك المرأة يا معاشر المسلمين، ذكروا من غيرة الرجال على أعراضهم، من غيرة الرجال، وحينما نقول رجال رجال بمعنى الكلمة، ذكروا عن القاضي موسى ابن إسحاق في عام 286 للهجرة، وكان هذا القاضي قد مثل بين يديه رجل وامرأته، فهذه المرأة مع موكلها، وإذا بهذه المرأة تدعي أن على زوجها لها 500 دينار وهو مهرها. فلما ثبتت عليه الحجة وهو ينكر ذلك، وكان هنالك شهود عند العقد، فقال القاضي أدخل الشهود. فشهدوا الشهود قالوا لا نستطيع أن نشهد حتى نرى الوجه ونميز هل هذه المرأة أم غيرها. فقال ذلك الرجل وقامت غيرته واشتعلت نار الغيرة والعفة في قلبه، قال يا أيها القاضي أشهدك أن لها ما طلبت علي ولا تكشف عن وجهها، لا تكشف عن وجهها. وهي قالت يا أيها القاضي لغيرته علي قد عفوت عنه فيما أدعيه علي. انظر إلى الغيرة، انظر إلى الرجولة، انظر إلى البيوت التي خرجت منها العفة. بيوت المسلمين اليوم تشتكي وتئن لمخالفة أوامر الله جل وعلا. هذه قصة مشهورة معروفة، أن رجلا أطلق العنان لابنته للدخول والخروج وللسفر، ومع ذلك قد جلب أطباق الفساد إلى بيته. هذه الدشوش شياطين داخل أبيات المسلمين. هذا الأب ترك المجال لابنته تسافر، تنام ربما في الخارج أيام وليالي، وخاصة في بعض الدول يأتي عندكم موسم تتدنى فيه أسعار تذاكر الطيران، فيجتمعن البنات ويسافر إلى أقرب دولة لربما أسبوع 10 أيام ثم يعود. هذه البنت فعلت فاحشة من الفواحش. هذا لتعلم أيها المسلم الكريم أن الشريعة جاءت تكمل العقل وتكمل الفطرة، فليس هنالك تعارض بين عقل الإنسان وفطرته التي فطره الله عليها. وإذا بهذا الأب وأرعني سمعك يتصل به من أحد مراكز الشرطة، أنت أبو فلانة؟ قال نعم. قالوا تعال لتستلم ابنتك من مركز الشرطة، قد مسكت تلك البنت وهي متلبسة بالفاحشة. جاء أول ما وصل وإذا هي ابنته، أخذ يسب ويشتم، لأننا نهتم ببناء الأجساد ولا نهتم ببناء الأرواح. توفير المآكل والملابس والمشارب والأطعمة والبيوت الفارهة، وننسى أن الروح هي المقصودة بالبناء. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يسب ويشتم ويلعن ويقول سأغسل عاري بيدي، ويريد أن يقتل تلك البنت. عند مركز الشرطة قالت تلك البنت: كفى كفى لوما أبي أنت الملام، كفى كفى لم يعد يجدي الملام، بأي مواجع الآلام أشكو أبي، من أين يسعفني الكلام. أبي كانت عيون الطهر كحلي، فسال بكحلها الدمع السجام. أبي كفى لوما أبي أنت الملام، أبي من أين يسعفني الكلام، بأي مواجع الآلام أشكو أبي، من أين يسعفني الكلام. أبي عفافي يشتكي وينوح طهري، ويغضي الطرف بالألم احتشام. أبي كانت عيون الطهر كحلي، فسال بكحلها الدمع استجام. تقاسي لوعة الشكوى عذابا، ويشكو عين جافيها المنام. أنا العذراء يا أبتاه أمست، على الأرجاس يبصرها الكرام. سهام العار تغرس في عفافي، وما أدراك ما تلك السهام. أبي من ذا سيغضي الطرف عذرا، وفي الأحشاء يختلج الحرام. أبي من ذا سيقبلني فتاة، لها في أعين الناس اتهام. أبي لا تلمني، فمن كفيك دنسه الحرام. أداعبكم أبي، قد كان لي بالأمس ثغر، يلف براءتي فيه ابتسام. أبي قد كان لي بالأمس، أي قبل أن تتخلى عن العفة، أبي قد كان لي بالأمس ثغر، يلف براءتي فيه ابتسام. ألاعبكم بأحلامي وأغفو بأحلام يطيب بها المنام. يقيم الدار بالإيمان حزم، ويحملها على الطهر احتشام. أجبني يا أبي ماذا دهاها، ظلام لا يطاق به المقام. بأي جريرة وبأي ذنب يساق لحمأة العار الكرام. أبي هذا عفافي لا تلمني، فمن كفيك دنسه الحرام. زرعت بدارنا أطباق فسق، جناها يا أبي سم وسام. تشب الكفر والإلحاد نارا، لها بعيون فطرتنا اضطرام. نرى قصص الغرام فيحتوينا، مسار النفس ما هذا الغرام. فنون إثارة قد أتقنوها، بها قلب المشاهد مستهام. فنون إثارة قد أتقنوها، بها قلب المشاهد مستهام. ثم تقول تلك البنت: زرعت بدارنا أطباق فسق، جناها يا أبي سم وسام. تشب الكفر والإلحاد نارا، مثار النفس ما هذا الغرام. إلى أن قالت والكلام طويل، وهي تشتكي وتسكت أباها بهذا الكلام. تقول له: يا أبتي لو كان للصخر يا أبتاه، لو كان للصخر يا أبتاه نار، فكيف يا أبتي الأنام. زرعت الشوك في دربي فأجرى دم الأقدام وانهد القوام. أبي هذا القلب أبي هذا عتابي وذاك قلبي، فمن كفيك دنسه الحرام. أبي ندمت ندامة لو وزعوها على ظلال قومي لاستقاموا. رفعت إلى إله العرش كفي، فإن يعفو وأرغى من الناس الكلام. أبي لا تغضي رأسك في ذهول، كما تغصيه في التراب النعام. ثم قالت: حطمتني وأتيت تبكي على أنقاضي، فما هذا الكلام. أبي جناك دماء طهري، فمن فينا أيا أبت الملام. معاشر المسلمين، لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضيع شرفه وأن يضيع عرضه، وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويسأله ربنا جل وعلا عن كل صغيرة وعن كل كبيرة. لا بد أن يكون عندنا تعظيم لأوامر الله، وتعظيما لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا سمعتم أوامر الله وسمعتم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فالله الله في المحافظة على بيوتنا وفي المحافظة على نسائنا وعلى بناتنا وعلى نساء وبنات المسلمين. وإن ذهب شيء من الدنيا فإن الله سيخلفه وإن الله سيعوضه سبحانه وتعالى. فالمسألة تحتاج إلى تسليم وإلى إيمان بما عند الله سبحانه وتعالى. ولا يفهم من كلامي التشكيك في أعراض المسلمين، لا والله، فإننا من أشد الناس محافظة على أعراض المسلمين، ولكنها صرخة ألم على سفر المرأة المسلمة بدون محرم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر أعداءه أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمنافقين والعلمانيين. شتت اللهم شملهم، فرق اللهم جمعهم، اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم من الظالمين والمعتدين عبرة وآية. اللهم احصل اليهود والنصارى عددا واقتلهم بددا، ولا تفلت ولا تبقي ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك وبدائع صنعتك يا جبار يا ذا القوة المتين. اللهم كل إخواننا في فلسطين عونا معينا وسندا يا رب العالمين. اللهم اهدهم ويسر هداهم إليهم، انكر لهم ولا تنكر عليهم، اهدهم ويسر هداهم إليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم يا ربنا على من بغى عليهم. اللهم لا تحرمنا صلاة في المسجد الأقصى والسامعين، إنك أنت ذو المن يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الخطبة ولوالديه، وافتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. اللهم يا من لا إله إلا أنت، كما جمعتنا على هذا الفرح اجمعنا غدا عندك تحت العرش. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.